وتصيبه بالخلل وبالفساد، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، لأن ربنا سبحانه على كل شيء شهيد. فقال وكنا لحكمهم شاهدين، فرب العالمين يشهد على كل مخلوق ويرى كل مخلوق ويسمعه ويعلم ما يدور فيه وبه وحوله، فرب العالمين علمه وشهادته مطلقة تليق به سبحانه وتعالى. وكنا لحكمهم شاهدين، وأتى بلفظة كنا التي تدل على ماذا؟ على الأزلية وعلى الثبات وعلى ملازمة هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. ولذلك يأتي في صفات الله وكان الله عزيزا حكيما وكان الله غفورا رحيما. فربنا لم يستفد أسماءه ولا صفاته بعد أن لم تكن، وإنما هي أزلية مع رب العالمين سبحانه. كان الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا سبحانه وتعالى. وكنا لحكمهم، وقلنا إن المفسرين قالوا لحكمهم مع أنهما اثنان داود وسليمان، لحكمهم لأنهم حكموا على الرجلين أو القومين من أصحاب الحرث وأصحاب الغنم. فمعنى ذلك أن الحكم ينسب إلى الحكام وإلى المحكوم عليهم به. وكنا لحكمهم، فالضمير هنا جمع لأنه يشمل الحاكمين عليهما السلام والمحكوم لهما من أصحاب الحرث وأصحاب الغنم. وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. رب العالمين بيّن لنا هنا أنه فهمها ولم يقل أفهمها. فهم لأن هذا الأمر يدل على المبالغة في التفهيم، فعلمها علما قد أصاب ما أراده الله سبحانه وتعالى من الحكم في هذه القضية. وربما كان داود قد أفهمها لكن سليمان فهمها، فكان علم سليمان وحكم سليمان فيها أقوى من حكم داود عليه السلام. يعني معنى ذلك أننا لو خيرنا بين الحكمين لكان حكم سليمان أفضل وأحكم، مع أن الحكمين ما خلايا من الحكمة ومن العلم. يعني لم يكن الأمر خطأ من كل الوجوه، وإنما كان فيه فتح من رب العالمين، ولكن التفهيم كان من نصيب من؟ من نصيب سليمان. ولأنه حينما قال ففهمناها سليمان، قد يظن من بعض السامعين أن داود عليه السلام ما أوتي حكما ولا علما، فقال وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا يساء الظن بداود عليه السلام. فأثنى الله على الحكمين، أثنى عليهما وأنه آتاهما حكما وعلما. ولكن في هذه القضية كان نصيب سليمان من التفهيم أعظم من نصيب داود عليه السلام، وإن كان يشتركان في أصل الحكم والعلم والحكمة عليهما الصلاة والسلام. بالطبع بقي في هذه الجمل التي ذكرناها بقي فضل قول ننقله عن العلماء، لأن هذه الآيات من الآيات التي اعتنى بها العلماء في تفسير آيات الأحكام، وأطال النفس جدا الإمام القرطبي كعادتي تبعا لأبي بكر بن العربي، ثم أطال النفس جدا الإمام محمد الأمين الشنقيطي وتكلم عن أحكام الاجتهاد وتكلم عن أحكام القياس وما شاكل ذلك في 10 مسائل استفاض في بيان قضايا في القياس وقضايا في الأحكام لن نتعرض لها بالطبع، لأنها خارجة عن نطاق تفسير آيات الأحكام، وإنما سنقف على بعض الأمور التي ذكرها بعض أهل العلم في ذلك. فمن ذلك ما قاله الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره، قال: إن إياس بن معاوية يروي في بإسناد ابن أبي حاتم في التفسير، إن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى، لما استقضي يعني طلب منه أن يكون قاضيا أتاه الحسن فبكى. إياس بن معاوية هو الذي بكى حينما جاءه الحسن، الحسن البصري، فقال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد، بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة، رجل اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري: إن فيما قص، انظر إلى الفقه الدقيق في فقه القرآن وتفسير القرآن، مع أنه كان من الممكن أن يقول إن هذا الكلام الذي ذكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل هذا كلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث الصحيح في ذلك: القضاة ثلاثة، رجل قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض حكم عن جهل لم يجتهد حكم عن جهل فهو في النار، وقاض علم الحق فقضى بخلافه. إذن القضاة ثلاثة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، القضاة ثلاثة: قاض علم الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض علي جهل فحكم بدون علم فهو في النار. لماذا؟ لأنه تجرأ على الفتية والحكم وليس من أهلهما. والثالث علم الحق فقضى بخلاف الحق فهو في النار. لكن هذا الذي ينسب ويقوله إياس ابن معاوية كلام خطأ، ولذلك قال الحسن البصري، اسمع الفقه الدقيق في كتاب الله تعالى، قال: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم. الحكم الموجود في القرآن عن داود وسليمان يرد قول هؤلاء الذين سمعت كلامهم وجعلوك تبكي. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود. ثم قال الحسن: إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثا، إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثا، ما هي؟ لا يشتروا به ثمنا قليلا، ولا يتبع فيه الهوى، ولا يخشوا فيه أحدا. يبقى رب العالمين أخذ على الحكام الذين سيحكمون بين الناس، والقضية هنا المقصود بها الحكم، القضاء، الحكم بين الناس في التقاضي، أخذ الله ثلاثا: لا يشتروا به ثمنا قليلا، وهذا في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا يتبع فيه الهوى. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الأمر الثالث: ولا يخشوا فيه أحدا، فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني. قال الإمام ابن كثير معلقا على ذلك: أما الأنبياء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن المخطئ ليس كما قال إياس بن معاوية فهو في النار، وإنما المخطئ إن كان أهلا للاجتهاد وأهلا للحكم، فإن وقع في الخطأ فبإذن الله مأجور، له أجر، ليس آثما بل له أجر واحد. إذن المجتهد بين أجرين، إن أصاب أصاب الأجرين، وإن أخطأ فقد أصاب الأجر. ومن هنا تكلم العلماء في قضية هل كل مجتهد مصيب أم ليس مصيبا إلا واحد، هل كل مجتهد مصيب؟ وهذه مسألة في الأصول، في أصول الفقه، وأطال فيها العلماء النفس، وكنا قد ناقشنا هذا قديما في شرحنا لمعالم أصول الفقه. فإذا قضية هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد، الصواب أن الحق عند الله واحد، والدليل في الأصول كثير، ولكن هنا في النص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فأثبت الخطأ للمجتهد. وإلا فلو كان القائلون إن كل مجتهد مصيب إن كانوا صائبين في هذا الكلام وكلامهم صواب لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن اجتهد فأخطأ. فإذا الصواب عند الله واحد، وهذه مسألة يطول الكلام فيها، وهذه خلاصتها إن شاء الله تعالى. طيب، هل الأنبياء يجتهدون أم لا؟ سنقرأ عليكم بعض الأشياء من كلام للإمام ابن القيم مختصر من إعلام الموقعين عن رب العالمين. حتى الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه نقل شيئا من كلامي، لأنكم كما تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كان جبلا في العلم وفي الأصول وفي الاستدلال وفي تفسير القرآن الكريم. يقول: والفهم منحة من الله عز وجل، ونور يقذفه في قلب من شاء من عباده، به يستطيع الاستنباط من النصوص وفهمها فهما صحيحا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا. يعني أحد الناس يسأل عليا: أنت علي بن أبي طالب، وأنت من أهل البيت، وأنت زوج الصديقة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ هل اختصكم بشيء؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. لا والله، مع أن هذا الكلام فيه رد على الشيعة الذين يقولون بمصحف فاطمة وما شاكل ذلك. فيقسم ثم يقول: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. ربما كان عندي فهم في بعض المسائل ليس موجودا عند غيري، فهذا ليس مما اختصني به رسول الله، بل يكون قد اختصني به من؟ رب العالمين. وليست خصوصية لعلي، بل إن العلم مواهب، ويسألونك عن العلم كله قل في العالم كله. فإذا معنى ذلك أن رب العالمين ليست آية على فكرة ولا حديث، وإنما هي كلمة قالها أحد الصالحين، لحسن بعض الناس يخرج يقولها آية ولا حاجة، واخدين بالكم؟ فإذا معنى ذلك أن العلم مواهب، فقد يفيض رب العالمين عليك ما لا يفيض به علي، وقد يفهم رب العالمين الشافعي ما لا يفهمه لأحمد في مسألة، ويهب أحمد فهما في مسألة لم يهبه لمن؟ للشافعي. وهكذا مواهب ربانية يعطيها الله عز وجل لمن يشاء. ولذلك قال عن سليمان: ففهمناها سليمان. ومن الممكن أن يفهم داود ما لا يفهمه لمن؟ لسليمان. فهنا يقول الإمام ابن القيم نقلا عن علي بن أبي طالب: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وما فيها، يعني تقف على فهم في القرآن يقذفه الله كنور في قلبك فتفهم شيئا، كما فهم عبد الله بن العباس فهم من سورتي إذا جاء نصر الله والفتح أجل المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد سأل عمر بن الخطاب الصحابة من الأكابر حينما قالوا هذا من سن أولادنا، لماذا تجعلوا يجلس في وسطنا؟ فاستفتاهم في تفسير إذا جاء نصر الله والفتح، فإذا بالصحابة الكرام الكبار يفسرون السورة بظاهرها، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فرب العالمين يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتسبيح بحمد ربه وبالاستغفار فقط. فقال ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال فيها أجل النبي صلى الله عليه وسلم. نظر للأمر نظرة أخرى، لأن رب العالمين قد علم نبيه عليه الصلاة والسلام أن يذكر في ختام المجالس سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فكأن حياة محمد عليه الصلاة والسلام، حياة الرسول عليه الصلاة، كانت مجلس علم طويل. فلما أن انتهى مجلس العلم وآذن بارتحال وستغلق هذه الصفحة ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ويلحق بالرفيق الأعلى، فحينئذ رب العالمين يقول له إذا جاء نصر الله والفتح، علامة على قرب انتهاء حياتك في الأرض، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فماذا عليك؟ لقد أتممت المهمة وانقضى مجلس العلم الطويل الذي ظل 23 عاما، لقد انتهى الأمر، فماذا عليك إن انتهى مجلس العلم؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تفعل. فعلم أن هذه كفارة المجلس، فالرسول يستعد لمغادرة الحياة. ولذلك تقول عائشة كان يتأول السورة أو القرآن حينما نزلت عليه، وكان يكسر بعد نزولها من قول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيقول علي بن أبي طالب إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، عشان برضو الرجل أقسم، فقال لهم وما في هذه الصحيفة، وشد صحيفة كده جذبها وقال إيه؟ قالوا وما في هذه الصحيفة؟ فقال فيها العقل، العقل اللي هو إيه؟ الديات، وهو الديات وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. هذه أمور اختص بها علي أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مجلس، فعلي كتبها، فربما كان ما كتبته لم يكتبه غيري فقط. انظر، يبقى القضية كلها أتى الإمام ابن القيم بالحديث من أجل كلمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. ثم قال ابن القيم وفي كتاب عمر ابن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، حينما جعله قاضيا، حينما جعل استقضى أبا موسى الأشعري وجعله قاضيا، فقال والفهم الفهم، والفهم الفهم فيما أدلي إليك. الفهم عليك إلزم، الفهم الفهم منصوب على الإيه، يقول له الفهم الفهم يعني إيه؟ إلزم الفهم الفهم، ويحرض على ذلك فيما أدلي إليك، لأن الآيات ذكرت، وهذا أمر مهم ينبغي أن يوضع في ذاكرتنا لعظم أمر القضاء والحكم بين الناس. وذلك قالوا قديما السلف، قالوا من أسند إليه القضاء فقد ذبح بغير سكين. أمر خطير إنك تتحمل هذه الأمور، وتتحمل الدماء، وتتحمل الأموال، وتتحمل الأبضاع، تتحمل كل ذلك. فيبقى الإنسان يا أخوانا في قضية القضاء الأمر خطير جدا ومخيف. ولذلك كان العلماء يفرون من ماذا؟ من تولي القضاء، يفر العالم. وأحيانا كان بعضهم يسجن ولا يقبل القضاء، يسجن ولا يقبل القضاء، وهذا كانوا يشددون فيه، يقول لك أنا ما علي بهذا حتى أفعل هذا. فيقول والفهم الفهم فيما أدلي إليك. قال ابن القيم تكملة، فالفهم نعمة من الله على عبده، ونور يقذفه في قلبه، يعرف به ويدرك به ما لا يدركه غيره ولا يعرفه غيره، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه وفهم يعني من الممكن أنا وأنت نكون حافظين للنص القرآني أو النبوي ونعرف تفسيره الظاهر ونعرف أصل المعنى مشتركون في أصل المعنى، ولكن رب العالمين يفتح عليك أنت بأمور فتستنبطها من المعنى أكون أنا عاجزا تمام العجز عن فهمها وعن إدراكها، وإنما هو فهم يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده. ثم يقول ابن القيم: فحكم داود بقيمة المتلف في هذه القضية، حكم بالقيمة فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة. انظر إلى تفسير القصة، لأن القصة كانت إيه؟ هذا القرن أو هذا الزرع أكلته البهائم أو الأغنام كما جاء في الآية. فحكم داود بأن يأخذ أصحاب الحرث الذي أفسدته الغنم يأخذوا الغنم. يبقى هنا حكم بالقيمة ولا بالمثل؟ بالقيمة. يبقى لم يضمنهم المثل، حتى تعرفوا كلام أهل الشريعة في هذه المسألة. فداود حكم بالقيمة. يقول ابن القيم: فاعتبر الغنم، اعتبر يعني إيه؟ نظر إليها وقيمها. فاعتبر الغنم لاعتبار المقصود بأنه إيه؟ يعني نظر إليها وثمنها وقدرها، فوجدها بقدر القيمة، بقدر قيمة الزرع الذي أفسدته، فدفعها إلى أصحاب الحرث. إما لأنه لم يكن لهم دراهم، لأنه هنا الحكم كان بالقيمة، فالقيمة كان من الممكن أن يقول خذوا فيها 100 درهم أو كذا. إما لأنه لم يكن لهم دراهم، أو تعذر بيعها، أو تعذر بيع الخراف، وربما لو أرادوا بيعها لباعوها بثمن بخس، فقدرها وقدر القيمة فوجدها تتساوى مع ماذا؟ فوجدها تتساوى مع قيمة الزرع الذي أتلفته، ورضوا بدفعها. يبقى هنا 3 أشياء: إما أن أول شيء أنه اعتبر القيمة، ثانيا كان المفروض أن يقول ادفعوا فيها دراهم أو دنانير، ربما لم يكن لهم دراهم أو دنانير، أو تعذر بيعها، ولكن رضوا بدفعها، ورضي أولئك بأخذها بدلا من عن القيمة. لأنها لو حكم بالقيمة يبقى من الممكن أن يقول أصحاب الزرع نريد القيمة ولا نأخذها غنما، فلا بد من رضا الطرفين بهذا الأمر. قال: وأما سليمان فقضى بالضمان، ولم يقضي بالقيمة، قضى بالضمان على أصحاب الضمان بالمثل بقى، على أصحاب الغنم، وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان كما كان، يرجعوا البستان إلى ما كان عليه. يبقى هنا حكم بالضمان ولا بالقيمة؟ بالضمان. فحكم أن يرجعوا لهم زرعهم كما كان. كيف؟ يأخذون الأرض ويقومون على زراعتها ويعمروها كما كانت. طيب قد يقول قائل: ولكن أصحاب هذه الأرض حينما أخذ منهم زرعهم كانوا سيستفيدون من الزرع الآن، ولكن بهذا الأسلوب ربما بعد أشهر حتى يخرج هذا الثمر، أين الغلة التي كانوا سيستفيدون بها في ذلك الوقت؟ قال: لم يضيع عليهم مغله من حين الإتلاف إلى حين العود. يبقى الضمان هيأخذ فترة، تنفيذ الضمان سيأخذ فترة، هذه الفترة يحتاجون فيها إلى ما ضاع من حقهم. فقال: ولم يضيع عليهم مغلة، يعني الغلة التي كان سيخرجها الزرع، إلى حين من حين الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان. فأصبح أصحاب الأرض الزراعية أخذوا الغنم، يأخذوا من صوفه، ويأخذوا من لبنه، ويأخذوا من أولاده إن أنتج، والآخرون يقومون بماذا؟ بزرع الأرض حتى يجعلوها كما كانت. قال: فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم. وقد اعتبر النمائين، نظر إلى قيمة النمائين فوجدهما سواء، وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه. فهنا انظروا إلى بقى مسألة مهمة، وداود القاضي الحاكم حينما تبين له أن سليمان قد أصاب الحق ماذا فعل؟ هل كابر؟ لا يكابر أهل التقوى ولا يكابر أهل العلم الصادقون، وإنما حينما علم وتبين لداود أن سليمان قد أصاب كبد الحقيقة رجع إلى حكم ابنه الصغير، ولم يمنعه كونه صغيرا من أن يقبل هذا الحكم. ولذلك قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، ابن القيم يستدل، قال ابن عمر لأبي موسى الأشعري حينما أرسله قاضيا قال: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق. ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء. يعني العالم أفتى بفتية ثم اكتشف أنه أخطأ، ما المانع من أن يعلن هذا ويقول: يا أخوانا أنا كنت قد أفتيت قديما أو قريبا بشيء ثم تبين لي شيء وأنا الآن راجع عن هذا، هذا دين. فلا، فهذا الأمر يجعله من الممدوحين أم يجعله من أهل الخطل والفساد؟ أبدا، هذا يرفع شأنك. يعني حينما تتراجع هذا الأمر يرفع شأنك، لأنك تراجعت إلى ماذا؟ إلى الحق. قال: فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، لأن استمرارك على الباطل أمر خطير، لكن حينما تعود وتفيء إلى الحق فهذا يرفع من إيمانك ويرفع من درجتك عند الله سبحانه. ثم قال: والأنبياء عليهم السلام ليسوا بمعصومين من الخطأ في الصغائر على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وإلا لو قلنا إن الأنبياء معصومين، إن الأنبياء معصومون من الخطأ ومعصومون من الوقوع في الصغائر وما شاكل ذلك، سيرد علينا أمور. يعني هل النبي حينما يفتي أو يقضي في مسألة لابد وأن يصيب الحق دائما؟ نقول: لا، ليس شرطا، والدليل أن داود أخطأ. لكن ضعوا في اعتباركم هناك فرق بين الأنبياء السابقين وبين سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء السابقين من الممكن النبي يخطئ كداود فرب العالمين يسدد سليمان فيستدرك عليه، ومن الممكن أن يأتي نبي، لأن الأنبياء كانوا في بني إسرائيل يأتي بعضهم تلو بعض، بل كانوا أحيانا يكونوا متعاصرين النبيان كما حدث مع يحيى عليه السلام وزكريا أبوه، وثم جاء المسيح عليه الصلاة والسلام. إذا معنى ذلك أن الأنبياء كانوا من الممكن أن يكونوا متعاصرين، النبيان يكونوا متعاصرين، لكن محمد عليه الصلاة والسلام لن يأتي في عصره نبي ولا بعد عصره نبي، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن أخطأ لابد وأن يسدد بالوحش، لا يسكت على هذا. فإن أخطأ في الاجتهاد، واحد يقول أنت بتقولها كده وبتقول النبي يخطئ في الاجتهاد، لم أقل أنا هذا، بل رب العالمين هو الذي قال هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن نفسه. يقول ابن القيم: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي في القضاء، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، لأني لا أعلم الغيب، فمن قضيت له بحق أخيه فليأخذها أو ليدعها، فإنما أقطع له قطعة من النار، أقطع له قطعة من النار. يبقى معنى ذلك أن هذا الحكم قد يكون فيه خطأ، لأنه يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جاء عنه في القرآن معاتبات لبعض الأخطاء التي أخطأها في الاجتهاد، لأننا سنتحدث هل النبي يجتهد؟ نعم يجتهد، يعني العلماء تكلموا هل الأنبياء يجتهدون؟ الصواب أنهم يجتهدون، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد بالفعل، وإلا فما معنى قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم يقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يبقى معنى ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية ترك لاجتهاده، رب العالمين أذن له في الاجتهاد، فلما اجتهد يعني الحكم تأخر من السماء ولم ينزل، فعلم النبي أنه مأذون له في الاجتهاد فاجتهد، فماذا كانت النتيجة؟ وحينما اجتهد مال إلى رأي الصديق، وكان عمر مخالفا لرأيهم، وحينما جاء عمر فدخل عليهما فوجدهما يبكيان، وجد النبي يبكي ورب ويقول إن الله عرض علي عذاب قومك، وكان العذاب يعني أقرب من هذه الشجرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، اللي هو الفداء في أسر بدر، عذاب عظيم. كذلك في قول الله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لهم الذين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عفى الله عنك، وقبل أن يعاتبه قدم العفو، عفى الله عنك يا محمد، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لماذا أذنت لهم؟ ثم بين أنه سبحانه وتعالى تركه لهذا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهو يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي في حجة الوداع ولا جعلتها عمرة. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة كان يقول كما ترون لو استقبلت من أمري ما استدبرت، إذن هو فعل هذا عن اجتهاد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له في الاجتهاد، وإذا اجتهد من الممكن أن يأتي الوحي بعد ذلك بتصديق اجتهاده أو بنقد اجتهاده، لأنه لن يترك صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بعده نبي آخر يستدرك عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما قضى به داود وسليمان عليهما السلام من تضمين أصحاب الغنم وما أفسدته بالليل موافق لما جاء في شرعنا، كما في حديث حرام بن محيصة رضي الله عنه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، أي مضمون على أهلها. أظن أني ذكرت هذا الحديث في الأسبوع الماضي وشرحناه. وكذلك ومثل هذه الآية في الدلالة على فهم سليمان في الحكم والقضاء ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابنان لهما، بينما امرأتان معهما ابنان لهما جاء الذئب فأخذ أحد الابنين، يعني امرأتان لكل واحدة ابن، وضعتهما وذهب مثلا إلى الزرع أو إلى كذا، فجاء الذئب فأخذ أحد الابنين، وأطفال صغار لم يكن يعني ما كانوش معلمين الولاد مش عارفينهم كويس، فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى. معنى ذلك أن الكبرى قد قالت كلاما جعلت داود عليه السلام يميل إلى تصديقها فخرجته، فدعاهما سليمان عليه الصلاة والسلام قال هاتوا السكين أشقوه بينهما، هاتوا السكين. فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها، لا مش عاوزاه ادهولها مش كده، لا تشقه، فقضى به للصغرى، فعلم أنها أمه يعني الأولى الكبرى، لما وجدته سيشقها وماله، عشان يبقى إيه المشاركة في الإيه في الفقد عدل كما يقال، يبقى أنا وهي زي بعضينا، أولادنا إحنا الاثنين ماتوا. أما الثانية قالت لا ابنها، فلم تتحمل أن يشق ابنها بالسكين، فقالت لا ادهولها اعطولها هو ابنها، فقضى به لمن؟ للتي ما تحملت مجرد هذه القولة. ولذلك جاء في الحديث القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طبعا الآية كما ترون ليس فيها دلالة على أن كل مجتهد مصيب، وإن قلنا مصيب بأصاب الإيه؟ الأجر. لو قلنا هذا من الممكن أن يكون كل مجتهد مصيب يعني أصاب إيه؟ الأجر، إما أجرا واحدا وإما أجرين، لكن أصاب الحق لا، فالحق واحد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومثل هذا يقال في فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى العصر في الطريق لما دخل وقتها، ومنهم من أخرها فلم يصليها إلا في بني قريظة بعد المغرب وفوات وقتها. فكل منهم مجتهد، ولهذا لم يعنف الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا منهم، وإن كان المصيب من صلى العصر قبل خروج وقتها. واضح؟ هذا هو المصيب. ويعني نكتفي بهذا الذي ذكرناه في تفسير هذه الآيات لنعود إلى بقية الآيات الكريمة. وبعد أن أثنى الله تعالى على داود وسليمان ثناء عاما مجملا فقال: وكلا آتينا حكما وعلما. وحكم جاءت نكرة للتعظيم، حكم كبير، حكم عظيم، وكذلك علما. قال: وسخرنا مع داود. أخذ يفصل بعض النعم التي أنعم بها على هذه الأسرة العظيمة. وقد ذكرت لكم قبل ذلك في المجلس السابق أمرا مهما، ألا وهو أن داود وسليمان، مملكة داود ومملكة سليمان، تعد هذه المملكة التي تنسب لهما هي أعظم عصر لبني إسرائيل، العصر الذهبي لبني إسرائيل الذي يتشوق بنو إسرائيل للعودة إليه، ويظنون أنه من الممكن أن يأتي، وظنوا أن المسيح حينما سيأتي سيأتي بملك داود وسليمان ويرجع لهم ملك داود وسليمان، وما علموا أن هذا الأمر كان لفترة محددة وانتهى، وأن الوعد الذي وعد الله عز وجل به إبراهيم في أبناء إسحاق ويعقوب قد تحقق وبلغ أوج المجد الإسرائيلي في زمان داود وسليمان. واقرأوا سورة النمل لتعرفوا عظمة هذه المملكة القائمة على التوحيد ونبذ الشرك، وقائمة على وحي الله تبارك وتعالى. أيام أن كان سليمان يأتي الهدهد ليقول له: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكم، إلى آخره، والقصة معروفة كما في سورة النمل. وإنما من بعد عصر سليمان افتري على سليمان وانقسمت المملكة ودخل الشرك فيها، ومن يومها والعقوبات على بني إسرائيل تترى، لأن العقوبات سبقت قبل مجيء داود العقوبات، لأن هؤلاء قوم يعني للأسف مع أن الله فضلهم على العالمين بالطبع نظر لأنه كان فيهم من ليس في الأمم السابقة من الصالحين، ولكنهم قد وقعوا في الشرك الأكبر قبل مجيء داود، بدليل أن نبيهم عليه السلام قالوا له: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن حدث لهم سبي، وحدث لهم ضرب وقتل وما شاكل ذلك من أمم الأرض الوثنية، فإذن هم عوقبوا قبل مجيء داود، ولذلك قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني الأبناء أخذوا سبايا، أبنائهم أصبحوا في السبي، يعني معنى زي بيقولوا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني تركنا الديار والأبناء، فالأبناء أصبحوا عبيد عند من؟ عند ملوك الوثنيين. فقال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. إيه ده؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أنى يكون له الملك علينا. انظر شخصيات عجيبة، انظر كيف كانوا يفعلون وماذا فعلوا مع موسى الكليم الذي أنقذهم الله به من بطش فرعون، ومع ذلك اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إيه البجاحة دي؟ هكذا كلام يقال للنبي للرسول؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ما هذا؟ لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله، حتى موسى أذوه فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيا. إذن كان مجيء داود وسليمان بالنسبة لهم يعد نعمة من الله عظيمة لا يقدر قدرها. بعد هذا الشرك الذي وقعتم فيه وهذه الذنوب العظيمة يتفضل عليكم رب العالمين ويجعل داود عليه السلام، لأن داود جاء في هذه المعركة وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وعلمه مما يشاء، يبقى معنى ذلك أن مملكة داود بدأت بعد عصر من الفجائع والمصائب التي حدثت لبني إسرائيل، وورث سليمان داود في الملك وفي النبوة. إذن هذه حقبة هي أرفع الحقب عند بني إسرائيل، لم يصل إليها بنو إسرائيل ولا في زمان موسى، لأن في زمان موسى ضرب عليهم التيه في سيناء. فهنا يذكر الله عز وجل سمات هذه المملكة الربانية العظيمة. وهم ظلوا بعد داود بعد سليمان وقعوا في الشرك الأكبر وصنعوا تماثيل ورجعوا إلى كتبهم، رجعوا إلى أسفار العهد القديم وقرأوا سفر الملوك وانظروا ماذا حدث فيه. وقعوا في الشرك وانقسمت المملكة، ابن سليمان يحكم جزءا، وأحد المشركين ممن كان عدوا للأنبياء من بني إسرائيل يحكم الشق الآخر، انفصلت مملكة بني إسرائيل. ثم جاء السبي بعد ذلك مرة أخرى، ولذلك عاشوا في ظروف صعبة يعانون من العقوبات الربانية، عقوبات ربانية وسلب الحرية، وجعلهم رب العالمين بعد أن كانوا فضلهم على العالمين أصبحوا محتلين ويتحكم فيهم الوثنيين ويتحكم فيهم الكفار والملاحدة، وكانوا ينتظرون مجيء المسيح عليه الصلاة والسلام. لماذا ينتظرون مجيء المسيح؟ ليعيد ملك داود، وذلك مصرين على أنه ابن داود، ويقول ابن داود، اشمعنا داود؟ حتى يرجع إليهم مملكة داود. ولذلك كانوا على أحر من الجمر في انتظار المسيح، ولكن لما رأوه قد جاء، جاء ليقول لهم كما في كتبهم: أنا جئت بمملكة التي جئت لأدعو إليها، مملكة السماء، وهم يريدون مملكة على الأرض. فمن هنا حقدوا عليه وكذبوه وهموا بقتلي، نحن ننتظرك من أجل أن تحررنا ومن أجل أن تكون ملكا كداود، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يؤثر في إرادة الله ولا في تدبير الله. رب العالمين أرسل إليهم المسيح لتكون فرصة أخيرة للتوبة، وليس لكي يملكوا أو يحكموا الناس. انتهى قضية الحكم والملك والتمكين في الأرض باسم الله، انتهى تماما بانتهاء ملك سليمان. فهم ينتظرون هذا النبي الرسول المسيح من أجل، فلما جاء كفروا به، وهم ينتظرون إلى الآن المسيح، ولكن أي مسيح؟ مسيح الضلالة الكذاب الدجال. فهم مسيحان، مسيح الهدى ومسيح الضلالة، كفروا بالمسيح الحق، فهم ينتظرون إلى الآن مسيح الضلالة الدجال. بعض الناس يقولوا المسيح، هذا خطأ، هو مسيح، ولكن مسيح حق ومسيح باطل، مسيح هدى ومسيح ضلالة. فهم ينتظرونه، وهم لا يريدون أن يضعوا في حسبانهم أن العهد الأول قد انتهى. العهد القديم أوتيه إسحاق ويعقوب وبلغ أوجه في زمان داود وسليمان وانتهى الأمر، لتستقبل الدنيا عهدا جديد. الكذابون يريدون أن يجعلوا العهدين لبني إسرائيل، هذا خطأ. قولوا العهد القديم والعهد الجديد، أبدا، العهد الجديد اللي هو العهد الأول، العهد الجديد اللي هو تحقيقه مؤخرا، اللي هو ابن إبراهيم الثاني. أنسيتم ابن إبراهيم؟ يقول نعم والله والله لا يرث. يقول هذا شاول يقول هذا الكلام صراحة في أعمال الرسل، والله لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. ما هذا؟ ويقول هذا الكلام في وقت لم يكن لأبناء إسماعيل ذكر على الإطلاق. هنا هذا يبين شدة الحقد اليهودي على أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. مسألة عصبية. ما الذي أدخل ابن الجارية هاجر في هذا الموضوع؟ لا يرث. من لأنك تعلم جيدا أيها الكذاب الدجال أن العهد سينفذ رغم أنوفكم، وسيرسل محمد بن عبد الله ابن إسماعيل، لأن هناك عهد قطعه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أعطاه عهدين، عهد لإسحاق في ابنه يعقوب، وعهد للابن الأكبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد عندهم في كتبهم أنهم يتحدثون عن مكة على أنها العاقر التي لم تنجب، وكل البشارات تتحدث عن العاقر. وهذا الكلام الذي جعل المسيح يقول لهم الحجر الذي رفضه البناؤون. البناؤون المقصود به رجال بني إسرائيل، رجال الكهنوت في بني إسرائيل. الحجر الذي رفضه البناؤون ها هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب. وكان هذا عجيبا في أعيننا، أمر مرفوض. كيف يرث ابن الجارية مع ابن الحرة؟ لا، ولن يرث فقط، ده هو الحجر الطرف الرباط اللي هيربط البنيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون يقولون ما أحسن هذا البيت، ما أجمله، ما أروع. لولا طرف الرباط، لو لم يوضع البناء سينهار. طرف الرباط ده محمد عليه الصلاة والسلام، أنا اللبنة. ولذلك قال المسيح في كتبهم، يقول هذا صراحة: الحجر الذي رفضه البناؤون، يخاطب الفريسيين ويخاطب أهل الكهنوت في بيت المقدس، الحجر الذي رفضه البناؤون ها هو قد صار خلاص وقته جه، ها هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب. اعملوا ما تشاءون من قبل الرب. وكان هذا عجيبا في أعيننا. ثم يقول: الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمرها، ومن سقط على هذا الحجر فإنه يرده، ومن سقطه عليه فإنه يسحقه، كناية عن الجهاد في سبيل الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع. وهذا يأتي في قول الله تعالى ردا عليهم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز. لا يتكلم عن ملك الدنيا وإنما الملك النبوي المقام على رسالة الله تبارك وتعالى. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، حكمه شأنه، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت، أحياء يخرجون من أصلاب أحياء بالإيمان. هؤلاء الصحابة أحياء خرجوا من ظهور موتى، مشركين، وأنتم يا بني إسرائيل موتى تخرجون من ظهور أحياء. أباؤكم كانوا أنبياء صديقين، ليكن. تخرج الحي من الميت وتخرج أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء النبوة وغيرها بغير حساب. إذا هذا الكلام يواجه به بنو إسرائيل في سورة آل عمران، وهو يتفق مع ما جاء على لسان المسيح مما تبقى من رسالته عليه السلام ولم تمس يد التحريف. يقول الله تعالى عن هذه الحقبة اللامعة المضيئة المنيرة على قلتها في تاريخ بني إسرائيل، لأن الأنوار والنور في تاريخ بني إسرائيل كان مع كثرة الأنبياء، إلا أنه كان قليلا نظرا لأن هؤلاء كانوا يدسون أنفسهم ويجعلون سبيل الله معوجة والعياذ بالله. يقول هنا وسخرنا مع داود، سيتكلم بشيء من التفصيل عن النعم التي أنعم الله عز وجل على داود وسليمان بها. وسخرنا، التسخير ما معنى كلمة سخر؟ التسخير يعني رب العالمين جعل الشيء، هذا الشيء مزللا، التسخير التزليل. وسخرنا زللنا مع داود، انظر لم يقل لداود ولكن مع داود، كما قالت السيدة بلقيس لسليمان وأسلمت مع سليمان، لم تقل أسلمت لسليمان وأسلمت مع سليمان، فهنا معية. فالأمر هنا ليس فيه، انظروا إلى الآية التي ستأتي بعد ذلك، ولسليمان الريح، يبقى يعني سخرنا لسليمان الريح، فالريح مسخرة لي، اللام للملكية يملكها ويدب ويقول لها افعلي يمينا يمينا شمالا شمالا، إذن هي رب العالمين جعلها مذللة مسخرة له، يقول لها افعلي ولا تفعلي. لكن الجبال لم تكن مسخرة لداود ولكن مع، في معية. فقال هنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. هذه الآية جاء مثيل لها في القرآن في موضعين، في سورة سبأ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي مع، انظر مع، لم يقل أوبي له، مع، أوبي مع، يا جبال أوبي معه والطير، رب العالمين ينادي الجبال يا جبال أوبي، والتأويب الترجيع، تؤوب يعني، ولذلك الأواب الرجاع، آب يؤوب أوبا إليه المآب يعني المرجع، فهي ترجع. فداود كان صاحب صوت شجي، صوت جميل، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع أبا موسى الأشعري ويصف الرواة صوت أبي موسى الأشعري صوتا جميلا، فكانوا يقولون أفضل من أي آلة موسيقية صوت أبي موسى الأشعري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، والمقصود بآل داود داود نفسه، أجمل الأصوات، أجمل صوت لبشر هو صوت داود عليه السلام، العابد الأواب عليه السلام، الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أعبد الناس في الصلاة وفي الصيام، خير الصلاة صلاة أخي داود وخير الصيام صيام أخي داود عليه السلام، ويثني عليه في العمل كما سنذكر إن شاء الله. المهم أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ينظر لداود نظرة احترام وتقدير لهذا العابد، كما قال في سورة صاد واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أيد قوة، إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، التسبيح أذكار الصباح والمساء، بالعشي بعد العصر قبل الغروب، والإشراق بعد شروق الشمس في وقت أذكار الصباح والمساء، إنا سخرنا معه الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة، الطير النافرة، وانظر للجبال الصلدة، ولكن وإن من الجبال وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الجبال حينما يقال عن إنسان قلبه قاس، يقال قد من حجر قلبه كالصخر، لا، هذا الصخر يلين ويخشع لذكر الله سبحانه وتعالى. وإن من الجبال وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ويقول هذا في مواجهة من؟ بني إسرائيل أيضا، يقول لهم إن قلوبكم قست ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ويقول في سورة الحشر أيضا لو أنزل التي يتكلم فيها وافتتحت بالكلام عن بني النضير، واسمها سورة بني النضير سورة الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذه الجبال الصلدة الصخور العتية مع صوت داود عليه السلام وهو يرتل المزامير تخشع وتخضع وتؤوب معه، والله يذكر ذلك فيقول يا جبال أوبي معه رجعي معه، فيسمع ليس صدى، ليس صدى الصوت، فإن صدى الصوت موجود مع كل الناس، ولكن هذه كانت خاصية لداود عليه السلام. قد يقول قائل ولكن الجبال تسبح بحمد ربها وكل شيء يسبح في الكون، فما هي خاصية أو مزية المزية التي ميز الله بها داود؟ نقول أنه يسمعها، لأن الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لا، داود كان يسمعها وداود يفهم ماذا تقول. داود الذي علم وابنه سليمان علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. هذا الإنسان الذي اختصه الله بسماع وتأويب الجبال، يا جبال أوبي أي رجعي معه، والطير الطيور يعني انظروا إلى الجبال صلدة صخر يضرب بها المثل في القساوة، أما الطيور فهي نافرة، لكن هذه الطيور النافرة تتجمع حول داود عليه السلام. ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. والطير محشورة، تحشر الطير حينما تسمع ترنيمات داود بالزبور وقراءته للمزامير، والطير محشورة، كل له أواب، كل يعود له ويؤوب إليه. الطيور تحشر وترجع إليه وتلتف حوله لتسبح تسبيحات يسمعها داود عليه السلام. والطير محشورة، كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ويقول في سورة سبأ يا جبال أوبي معه أي رجعي معه، يا جبال أوبي، والطير مأمورة كذلك، يناديها رب العالمين كما نادى الجبال، يا جبال أوبي معه، والطير يناديها الله عز وجل بأن تردد معه، والطير أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. أما هنا في هذه الآية فيقول وسخرنا مع داود الجبال يسبح، فإذا سماع هذا هو المزية التي حدثت، أما تسبيح كل المخلوقات فهذا أمر شائع، ورب العالمين قال في القرآن صراحة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذا تحدث عن هذه المخلوقات على أنها مخلوقات واعية تسمع وتعي ما يقال لها، ولذلك يقول ائتيا للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ولكن هناك خصوصيات لبعض خلق الله، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم حنين الجزع الذي كان يخطب عليه، جزع نخلة كان يقف عليه ليخطب، فلما أن صنع له المنبر وتركه إذا بهذا الجزع يحن ويسمع له صوت طفل صغير يئن حنينا لترك النبي صلى الله عليه وسلم له. وكذلك حينما سبح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، وكذلك حينما يقول إني لأعلم حجرا، كان يسلم علي قبل الهجرة، وحينما يقول أثبت أحد فإنما عليك نبي عندما زلزل، أثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان أبو بكر وعمر وعثمان، وكان يقول أحد جبل نحبه ويحبنا، فيثبت لجبل أحد المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وسخرنا مع داود الجبال يسبح، سخرها معه ماذا تفعل؟ تسبح، يسبح، فإما أن تكون بيانا، جملة يسبحنا بيانا لما سبق، أو تعرب حالا، يعني في حال كونها تسبح. والطير مسخرة، يبقى وسخرنا مع داود الجبال والطير، ولكن قدم مع داود للاهتمام به، كان من الممكن أن يقول وسخرنا الجبال والطير مع داود يسبحنا، هذا هو أصل الجملة، ولكنه هنا جاء النص الشريف بهذا لتقديم داود للاهتمام بداود وبيان عظمة داود التي عظمه الله بها. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، لأنه لو قال الجبال والطير يسبحن لظننا أن التسبيح خاص بمن؟ بالطيور وليس بالجبال الجماد، فأتى بيسبحن بعد الجبال حتى إذا قلنا والطير علمنا أنها تسبح أيضا. انظروا إلى ترتيب الكلمات هنا، يبقى حينما يقول سخرنا أي زللنا مع داود، أتى بداود أولا وأنها معه وليست ملكا له، وإنما كانت معه تشارك في معية التسبيح. الجبال مفعول به والطير معطوف عليها، يبقى وسخرنا الجبال والطير، وأتى بكلمة يسبحنا اللي هي جملة، جملة فعلية أتى بها بعد الجبال، نظرا لأنه من الممكن أن يظن أن التسبيح لو جاء بعد الطير أن الطير وحدها هي التي تسبح لله، لا، حتى الجبال ذات الذرات التي هي جامدة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعله. ولذلك قال بعدها وكنا فاعلين. لماذا قال وكنا فاعلين؟ وكنا فاعلين هذا توكيد، لأن كلمة أو بيان تسبيح الجبال والطير من الممكن ألا يعقله كثير من الناس، وبالذات المشركون ومن على شاكلتهم ممن يكذب نصوص القرآن والسنة، فقال وكنا فاعلين، ما لكم تظنون أن الله غير، أن الله غير قادر سبحانه وتعالى على أن يجعل الجبال تتكلم أو تسبح؟ الذي جعلك أنت تتكلم من هو؟ الله. وكان من الممكن أن يجعلك أنت أبكم أصم أعمى ويجعلك كالجبل ويجعل الجبل مثلك. كثير من الناس يتكلمون في هذه الأمور وكأن هذه الأمور قوانين طبيعية ملزمة لرب العالمين، هذه النواميس خلقها الله وهو قادر على تغييرها إن شاء سبحانه. ولذلك قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ويخاطب النار ويخاطب السماء والأرض، هو ربها وهي مخلوقة ملك له سبحانه، فما المانع من أن يفعل الله ذلك وأن يجعل هذه المخلوقات تتكلم وتسبح؟ يعني لماذا لم تستنكر أنت أنك تتكلم وأنك تسبح وأنك تحمد وأنك البعيد تكفر بالله؟ لماذا استطعت أن تستوعب هذه الأمور ولم تستوعب أن بقية المخلوقات هي مثلك؟ من الممكن لو أراد الله أن يخلقها واعية عاقلة مكلفة مثلك، بل قد ثبت في أول الخلق أنه عرض عليهم، بل إن الله تبارك وتعالى لما أدخلنا معهم في هذه أو في هذا الامتحان بيّن أن هذه المخلوقات نأت بنفسها عن قضية التكليف، ولكن البشر هم الذين وافقوا على هذا الأمر. إنا عرضنا الأمانة أمانة التكليف على السماوات والأرض والجبال فأبينا، رفضنا رفضا باتا، أبينا أن يحملنها، وأشفقن منها وحملها الإنسان حمل. ثم عقب الله على ذلك بقوله بإن التي تفيد التعليل إنه كان ظلوما جهولا. فعلا الإنسان ظلوم وجهد. تعالى على إنسان وقل له من الممكن أن تقوم بهذا العمل وأعطيك مبلغ قد كده، يقول لك أعمل لك عملية جراحية الآن، أعمل لك عملية قلب مفتوح الوقت، هتدفع فلوس أعمل لك، مش مهم، يموت اللي تحت إيده ويعمل أي شيء. الإنسان عجيب. هل يوجد إنسان يقول لا لا أدري من هو، دلوني عليه، أقبل رأسه؟ أنا عارف كلكم هتقولوا نحن. طيب كل واحد يقول لك أنا معرفش. مين يقول كده في أي مهنة، في أي حرفة، في أي صناعة؟ تعال على أي إنسان في أي شيء قول له ده أنا أعمل لك المبنى ده ولا الهرم الأكبر، ده أنا أعمل لك، يعمل كل حاجة. هو ما عرفش يعمل أي حاجة، وبيفهم في كل شيء وما بيفهمش في أي شيء. إنه الجنس الإنسان كان ظلوما جهولا. فقال وكنا فاعلين، لتوكيد هذه القضية ولإثبات أنه سبحانه وتعالى يفعل أعظم من ذلك. وما هذا؟ إن الله لا يكلف شيء، الأشياء لا تكلف على الإطلاق، وإنما يقول للشيء كن فيكون، فيجعل هذه المخلوقات تتكلم وهذه المخلوقات تسبح. فيقول وكنا، وانظر إلى كنا، لأن هذه صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى أزلية. وكنا فاعلين. إياك أن يخطر ببالك أن الله سبحانه غير قادر على فعل أمر من الأمور. ثم تكلم عن داود وقال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. لا أنا أراكم يعني تنظرون إلى الساعة، مش كده؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.